الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما نعلم جميعا أننا إن شاء الله سنبدأ في دراسة علم النحو، وعلم النحو هو أحد العلوم التابعة للغة العربية. اللغة العربية هي الأصل، وتفرع عن اللغة العربية عدة علوم، منها النحو، ومنها الصرف، ومنها البلاغة، منها العروض إلى آخره. أهم هذه العلوم، أهم علوم اللغة العربية التي يحتاجها طالب العلم الشرعي أو التي يحتاجها من يراد أن يتخصص في العلم الشرعي، ثلاثة علوم: النحو والبلاغة والصرف. وأهم هذه العلوم الثلاثة هو علم النحو. وعلم النحو أو علم اللغة العربية بصفة عامة هو من الدين، وإذا احتسب الإنسان فيه الأجر فإنه يؤجر على ذلك أجرا عظيما. يعني نحن الآن بدراستنا لهذا العلم نؤجر إن شاء الله إذا صحت النية، لأن اللغة العربية هي من الدين، كما قال الشيخ ابن تيمية، يقول إن نفس اللغة العربية من الدين. لماذا؟ لأنه لا يتم فهم القرآن والسنة إلا بماذا؟ إلا باللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة معروفة عند العلماء، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفهم القرآن والسنة واجب، ولا يتم هذا الفهم الصحيح إلا باللغة العربية. وأهم علوم اللغة العربية علم النحو. علم النحو علم ضروري جدا لا بد منه، ولولا ضيق الوقت لتكلمنا يعني بإسهاب وبإطالة عن أهمية هذا العلم، وذكرنا فيه ما ورد من النصوص من القرآن ومن السنة ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم ومن كلام الأئمة. لكن أحيلكم على بعض المواد السمعية أو المواد المقروءة من الكتب الجيدة التي تكلمت عن هذا الموضوع بإسهاب. أخوات هدوءا رجاء هدوء. طيب جزاكم الله خيرا. أحيل من أرادت أن تطلع على كلام العلماء حول أهمية اللغة العربية وحاجة العلم الشرعي إلى اللغة العربية، ترجع إلى كتاب طبعته وزارة الأوقاف بعنوان حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية للدكتور حسن يشو من علماء المغرب، وهو موجود عندنا هنا بقطر، ونشوف حاضر حسن يشو يا شين واو. دكتور حسن يكفي. دكتور حسن له هذا الكتاب بعنوان حاجة العلوم الشرعية أو الإسلامية، حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية. هذا الكتاب تكلم فيه عن حاجة جميع العلوم، العقيدة والتفسير وأصول التفسير والحديث وأصول الحديث إلى آخره، بل حتى التجويد والقراءات، كل هذه العلوم تحتاج إلى اللغة العربية. كيف نوضح هذا الأمر؟ هذا يحتاج إلى محاضرات كثيرة لأجل أن يتضح. والدورة التي معنا هذه ضيقة جدا، إحنا ليس معنا إلى 3 شهور، ولذلك سنختصر كثيرا. لكن من أردت أن ترجع إلى هذا الموضوع ترجع إلى هذا الكتاب. وكذلك هناك محاضرة للدكتور عبد المحسن العسكر في هذا الموضوع، لكن لا أذكر عنوانها الآن بالتحديد. الشيخ عبد المحسن العسكر له محاضرة تكلم فيها عن أهمية اللغة العربية في ساعة واحدة تقريبا. وهناك محاضرات كثيرة وهناك كتب كثيرة تتكلم عن هذا الموضوع. ويكفي أن نعلم أن هذا الأمر متفق عليه بين العلماء، أنه لا يستطيع الإنسان أن يفهم الشريعة أتم الفهم إلا باللغة العربية. ومن كان جاهلا باللغة العربية فهو جاهل بالشريعة الإسلامية، ومن كان قويا في اللغة العربية فهو قوي في الشريعة الإسلامية، ومن كان متوسطا فهو متوسط، ومن كان ضعيفا فهو ضعيف. وهذا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله. الإمام الشاطبي هو الذي صرح بهذا وقال: بقدر علمك باللغة العربية يكون يعني علمك بالشريعة. وهذا الموضوع طويل جدا، لا نريد أن نطيل، ندخل مباشرة في الكتاب. قبل الكتاب نأخذ فقط مقدمات سريعة التي يسميها العلماء بمبادئ العلم، وهي 10 لكننا لن نأخذها كلها وإنما سنأخذ بعضها. الذي يهمنا الآن تعريف النحو. النحو لغة واصطلاحا. طبعا سنأخذ هذه المبادئ ثم سنتكلم باختصار عن كتاب الأجرمية الذي معنا. النحو في اللغة يطلق على عدة معاني، منها يطلق النحو على الجهة. قل ذهبت نحو فلان، يعني جهة فلان. هذا في اللغة، وله أكثر من معنى في اللغة العربية. وأما النحو في اصطلاح النحاة، النحو اصطلاحا فيعرف بأنه علم بقواعد يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. مرة أخرى، علم بقواعد يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. توضيح بسيط لهذا التعريف: علم النحو هو عبارة عن قواعد. هذه القواعد من أين جمعوها العلماء؟ من أين جمعوها؟ ما رأيكم؟ من القرآن فقط؟ من لغة العرب. الشعر أم النثر؟ أم الاثنين؟ الاثنين، نعم. يعني العلماء الجهابر رحمه الله، خليل وسيبويه ومبرز، هؤلاء الأئمة الكبار جالسوا العرب وخالطوهم، بل كانوا يجلسون في البادية السنين العشر والعشرين والثلاثين سنة، يجلسون عند العرب ويسمعون منهم ويتوصلون من خلال التأمل في كلامهم إلى القاعدة. مثلا القاعدة التي توصل إليها علماء النحو أن الفاعل مرفوع، ليس كذلك؟ الفاعل دائما مرفوع، لا يوجد عندنا فاعل منصوب ولا فاعل مجرور، دائما الفاعل مرفوع. كيف توصل إلى هذه القاعدة؟ نظروا في الكلام العربي في المنظوم وفي المنثور، وجدوا أن العرب دائما ما لا تفعل في الفاعل ترفعه، فتوصلوا إلى قاعدة أن الفاعل دائما مرفوع بهذه الطريقة. وهذه الطريقة تسمى عند المناطق بطريقة التتبع وماذا؟ والاستقراء. التتبع والاستقراء، وهذه الطريقة أصلا طريقة التتبع والاستقراء يعني يسلكها جميع البشر، ليس فقط المسلمون هم الذين فعلوا هذا، بل كل البشر توصلوا إلى هذه العلوم عن طريق التأمل والتتبع والاستقراء. طيب، إذا هو علم بقواعد، هذه القواعد جمعوها من لغة العرب عموما، المنظوم والمنثور ومن القرآن الكريم الذي هو أصح الكلام. هذه القواعد يعرف بها، ما فائدة هذه القواعد؟ قال في التعريف: يعرف بها، أي بماذا؟ بالقواعد، أحكام أواخر الكلمات العربية. أواخر جمع ماذا؟ جمع آخر، يعني نهاية الكلمة. متى أقول زيد، ومتى أقول زيدا، ومتى أقول زيد؟ إذن النحوي ينظر في كلمة زيد، ينظر إلى الزاي أم إلى الياء أم إلى الدال؟ ينظر إلى الدال فقط. من الذي ينظر إلى الزاي وإلى الياء؟ الصرف. علماء الصرف هم الذين يبحثون أول كلمة ووسط الكلمة، أما آخر كلمة هذا من تخصص من؟ من تخصص النحاة. طيب، إذا النحاة يبحثون في أواخر الكلمات، وإن شاء الله بالنسبة للأسئلة والمداخلات سنجعلها إن شاء الله لأجل أن نتدارك الوقت، الأسئلة ستكون إن شاء الله في نهاية كل درس، كل نهاية درس نفتح المجال للأسئلة والمناقشة. طيب، أحكام أواخر الكلمات العربية. إذا النحو ينظر إلى الآخر فقط، متى أقول محمد، متى أقول محمدا، متى أقول محمد فقط. أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. في حال تركيبها، ما معنى في حال تركيبها؟ يعني عندما أقول محمد هكذا لوحدها، هل كلمة محمد هنا مفردة يعني لوحدها، أم ركبتها مع كلمة أخرى؟ مفردة. النحوي لا ينظر في الكلمة قبل أن تركب، لا يستطيع أن يحكم عليها هل هي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة إلا إذا ركبتها مع كلمة أخرى. يعني مثلا إذا قلت للنحوي، للعالم النحوي، قلت له أنا عندي الآن كلمة زيد، محمد زيد مثلا، كلمة زيد ماذا أضع عليها، ضمة أم فتحة أم كسرة؟ سيقول لي ركبها في ماذا؟ ركبها في جملة مفيدة، بعد ذلك سلني هل هي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة. فقل مثلا جاء زيد، أو رأيت زيدا، أو مررت بزيد. هنا ركبتها مع جملة أم لا؟ ركبتها مع كلمة أخرى. إذا النحوي متى ينظر؟ إذا تركبت أم قبل التركيب؟ بعد التركيب. أما قبل التركيب فهذا ليس من اختصاص النحوي، وإنما هو من اختصاص الصرفي. أيوة. إذا النحوي لا يستطيع أن يحكم على الكلمة هل هي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة، ما موقعها من الإعراب، لا يستطيع أن يعرب. لا يستطيع أن يعرب النحوي إلا إذا ركبت الكلمة مع كلمة أخرى. هنا يستطيع أن يقول جاء محمد، يقول هنا نعم محمد هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة إلى آخره. هذا هو علم النحو، هذا تعريفه باختصار، وهذا التعريف لن يتضح للطالبة إلا بدراسة العلم كاملة. إذا درسنا الكتاب كاملا ستفهم إن شاء الله هذا التعريف جيدا. فقط الآن يكفيها أن تعلم بصفة عامة أن هذا العلم عبارة عن قواعد، وهذه القواعد مستقاة من نصوص العربية، وأن النحو يبحث في أول وسط أم آخر؟ آخر الكلمات العربية. وأن النحوي يبحث في الكلمة بعد أن تركب أو قبل أن تركب؟ بعد أن تركب. هذا المقدار يكفيه من ذلك. طيب، موضوع علم النحو الكلمات العربية. إذا تعريف علم النحو عرفنا لغة واصطلاحا، موضوع علم النحو الكلمات العربية. النحو ما هو الموضوع الذي يبحث فيه؟ الكلمات العربية. كما أن الطبيب ما الموضوع الذي يبحث فيه؟ جسم الإنسان، جسم الإنسان، وهكذا بقية الصناعات. طيب، ما ثمرة علم النحو؟ ما فائدة علم النحو؟ أنه يعين على ماذا؟ على ماذا؟ على فهم القرآن والسنة. إذن النحو وسيلة أم غاية؟ وسيلة. إذا لا أجلس يعني طوال العمر أتعلم علم النحو، لا، أمكث عليه فترة من العمر، يعني سنة سنتين ثلاث كما يعني يتيسر، ثم بعد ذلك أنطلق إلى العلوم الأخرى. إذا علم النحو، علم النحو ليس من العلوم، ليس كالعقيدة أو كالفقه أو كالحديث، هذه من علوم الغايات. لا، علم النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه هذه تسمى علوم ماذا؟ علوم وسائل. وسائل النحو وسيلة. لولا أن الله عز وجل أنزل القرآن باللغة العربية لما احتجنا أن ندرس اللغة العربية، ليس كذلك؟ لا، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين احتجنا أن ندرس اللغة العربية حتى نفهم كلام الله عز وجل. إذن هو وسيلة وليس الغاية. طيب، هذا أمر الثالث. الأمر الرابع، مؤسس علم النحو، من هو واضع علم النحو؟ من هو؟ أبو الأسود الدؤلي. نعم، أبو الأسود، أبو الأسود الدؤلي، بأمر من من؟ من علي بن أبي طالب. أبو الأسود هذا تابعي من تلاميذ علي بن أبي طالب، وعلي رضي الله عنه قيل إنه هو الذي أمر أبا الأسود تلميذه بأن يصنف وبأن يكتب هذا العلم، هكذا قيل. توجد يعني روايات في هذا كثيرة، لكن هكذا قيل. ليس معناه أنه قبل أبي الأسود، يعني هذه القواعد غير معروفة، لا، هذه قواعد معروفة عند العرب، لكن المقصود من أول من بدأ يجمعها أو يكتبها ونحو ذلك. طيب، حكم تعلم علم النحو، واجب، مستحب، مكروه، حرام، مباح؟ واجب، يعني الآن الذي يجلس في بيته ولا يتعلم النحو آثم. طيب أنت تقولون واجب، يعني أنت راجعتم. طيب، واجب، يعني الآن أمي التي تدرس البيت الله يحفظها والسامعين لا تتعلم نحو، هي آثمة بمقتضى فتوى الأخوات. أيها، فرض كفاية. نعم، حسنتي، فرض كفاية. إذا نقول هو واجب لكن الواجب عند الأصوليين على نوعين، واجب عيني وواجب إيش؟ كفائي. واجب كفائي يعني يجب على جميع المسلمين بالمشرق والمغرب والعرب والعجم أن يتعلموا علم النحو. هذا لا يقوله، لا يقوله أحد أنه يجب عليهم أن يتعلموا النحو بتعمق ونحو ذلك، لا يقول أحد. لكن هو واجب كفائي، كفائي بمعنى إذا قامت به طائفة سقط الإثم البصري. بقية المسلمين العوام الذين لا يتخصصون بالشريعة يجب عليهم أن يتعلموا من اللغة العربية المقدار الذي فقط يصحح لهم دينهم وعقيدتهم ويصحح لهم عباداتهم. هو مقدار يسير الذي يستطيع أن يتعلمه، فيجب عليه أن يتعلم ما يستطيع، ما يصحح له عقيدته ويصحح له صلاته وحجه ونحو ذلك. طيب، إذا هو بصفة عامة فرض كفاية، إذا قام به طائفة سقط الإثم عن الباقيين. وهذا تصريح شيخ ابن تيمية، قال رحمه الله: معلوم أن تعلم العربية فرض على الكفاية. طيب، هذه بعض المبادئ التي أحببت أن ننبه عليها قبل أن نبدأ في الكتاب. بالنسبة للكتاب، الكتاب مشهور بعنوان الآجرومية، الآجرومية بالمد ثم الجيم ثم الراء مضمومة ومشددة، نسبة إلى الشيخ العالم الشهير أبو عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي. آج الروم كلمة ليست عربية، وإنما هي كلمة بربرية. أقول المؤلف هو أبو عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي، وصنهاجة هذه قبيلة في المغرب. المؤلف مغربي رحمه الله، ولد بفاس مدينة مشهورة. واسم آج الروم ليس بعربي، وإنما هو باللغة البربرية، باللغة البربر. ونسبت هذه الرسالة إليه لأنه هو الذي صنفها، فتقال يقال أن المقدمة الآجرومية نسبة إلى المؤلف ابن آجروم. توفي سنة 23 و700، توفي في سنة 23 و700 بمدينة فاس ببلاد المغرب رحمه الله. طيب، ومن الغرائب أنه ولد في نفس السنة التي توفي فيها الإمام الشهير النحوي ابن مالك رحمه الله صاحب أي كتاب؟ نعم، صاحب الألفية في النحو. ابن آجروم مؤلفنا هذا هو ولد في نفس السنة التي توفي فيها الإمام ابن مالك صاحب كتاب الألفية المشهورة. طيب، هذا الكتاب إخوات عليه شروح كثيرة جدا. من الشروح ما هو مختصر، ومنه ما هو وسط، ومنه ما هو متوسع جدا. من الشروح الشهيرة عليه التحفة السنية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، هذا شرح مشهور. لكن هناك ما هو أسهل منه، وهو شرح اسمه أيسر الشروح على الآجرومي. أيسر الشروح على الآجرومي، هذا تأليف دكتور عبد العزيز الحربي، شرح يعني مختصر جدا وسهل يعين على فهم الكتاب. وهناك أيضا شرح للشيخ بن عثيمين مطبوع في مجلد واحد. وأما الشروح الصوتية فلا تعد ولا تحصى، الشروح الصوتية كثيرة جدا في الانترنت، يعني مجرد ما تكتبين شرح الآجرومية ما شاء الله يعني يخرج لك كثير من الشروح، كثير من الشروح الصوتية المطولة والمختصرة وغيرها. هناك منظومة على هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب نظموه العلماء لأجل أن يسهل حفظه، لأن حفظ النثر أصعب من حفظ إيش؟ من حفظ الشعر. فالشعر أسهل في الحفظ وأعذب على الألسنة وأجمل في سماع الأصوات، فلأنه على البحور الشعرية المعروفة عند العرب. فهناك منظومة أنصح بحفظها من أرادت أن تتقن هذا العلم وأرادت يعني أن تستوعب قواعد هذا العلم. فهناك منظومة مختصرة جدا نظم فيها الناظم هذا الكتاب كاملا، وهي المنظومة الشهيرة بمنظومة عبيد ربه، منظومة عبيد ربه الشنقيطي، منظومة عبيد ربه. قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، هذه المقدمة، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بلا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. نظم جميل جدا وسلس وعد وليس فيه أي صعوبة. فالدورة مدتها 3 شهور لو قسمت الطالبة، يعني هذه المنظومة وهي تقع في 150 بيتا فقط مختصرة جدا، فلو قسمت هذه 150 على 3 شهور يعني سيخرج لها شيء قليل يعني مما يحفظ في اليوم. فأنصح بحفظ هذه المنظومة وهي موجودة في الإنترنت مطبوعة ومقروءة ومشروحة. من أفضل الشروح عليها شرح الشيخ أحمد الحازمي، وهو شرحها بشرحين، شرح مختصر وشرح مطول. أنصح بالشرح المختصر في 12 شريطا. نبدأ في الكتاب. أصور لكم أظن بعض الكتاب صح؟ طيب إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سيكون الكتاب متوفرا بين يدي الجميع كاملا إن شاء الله، لكن المرة هذه حصل يعني بعض الخلل فما استطعنا أن نوفر الكتاب كاملا، لكن أصور لكم بعض. أظن عندكم يقف إلى أي باب؟ باب الكلام موجود صح؟ أول شيء، ثم باب الإعراب موجود؟ باب الإعراب. طيب، باب علامات الرفع؟ نعم؟ أيوة، لكن يختلف في الطبعات، لكن باب علامات الرفع موجود؟ علامات الإعراب فقط؟ طيب، يعني باب علامات الرفع غير موجود. آخر شيء موجود إيش؟ الإعراب؟ طيب خلاص ما مشكلة. طيب الشرح كما اتفقنا سيكون مختصرا. أول باب ذكره المؤلف هو باب الكلام، باب الكلام. قبل أن نبدأ في شرح الكتاب، هل هناك استفسار مما مضى؟ هناك استفسار؟ أيوة تفضلي. مجتمع عبيد ربه الشنقيطي، نعم. إيش فيه؟ أيوة عبيد ربه الشنقيطي، نعم. سؤال آخر؟ لا مش سامع. الأبيات؟ لا لا لا، المطلوب في الامتحان يا اخوات الذي ندرسه الان وهو متن الآج الرومية النثر، النثر فقط. اما المنظومه هذه فقط اقتراح مني لمن ارادت ان تستفيد فقط، والا هو ليس له علاقه بالدوره ولا بالاختبار ولا اي شيء، هذه فقط للفائده. مش سامع؟ الشرح المختصر للشيخ احمد الحازمي. الشيخ أحمد الحازمي. أيوة، معناها هي كلمة أصلا بربرية، طيب، لكن معناها في لغة البربر معناها الفقير الصوفي، الفقير الصوفي، هذه معناها في لغة البربر. لكن هو اسمه محمد، اسمه محمد بن محمد. طيب أيضا في سؤال. طيب نبدأ في أول باب. أيوة في شيء؟ تعريف إيش؟ والله مش سامع شيء. لا لا لا، كل ما قلته أنا الآن، كل ما قلته أنا الآن منذ أن بدأنا إلى الآن، فهذا غير يعني غير داخل الاختبار. الذي يدخل الاختبار ومطلوب حفظه وفهمه ما سنشرحه الآن، الآن من عند باب الكلام. ما تقدم كله عبارة عن مقدمة فقط، واضح؟ طيب في استفسار أيضا قبل ما نبدأ؟ طيب رجاء أخوات يعني استعدونا عشان نخلص هدوء يعني قليلا. قال المؤلف باب الكلام. باب الكلام، نحن قلنا في المقدمة أن موضوع علم النحو هو إيش؟ إيش؟ الكلمات العربية، صح؟ لذلك المؤلف بدأ بباب الكلام، لأن النحو يبحث في الكلام، هذا الكلام الذي نحن نتكلم الآن، كيف أتكلم صحيحا وكيف أكتب صحيحا. فلذلك يبحثون أول النحاة ما تعريف الكلام، يعني ما حقيقة الكلام. طبعا قد تقول طالبة الكلام معروف، لماذا يعرف؟ والشيء المعروف لا يعرف، صح ولا لا؟ بل إذا جئت أنا وعرفت الشيء المعروف ماذا يحصل له؟ يزداد، يعني يزداد تعقيدا وغموضا. خلص أقول مثلا الماء معروف، الماء هذا معروف، الهواء معروف، السماء معروف، ونحو ذلك. الكلام أيضا معروف، هو الذي نتكلم نحن به. نقول نعم هذا الكلام المعروف هو الكلام عند علماء اللغة اللغويين، واللغة وعند اللغويين يعني عند المقواميس والمعاجم الكلام معروف، لكن عند النحاة له معنى آخر غير المعروف عندنا، واضح؟ هو النحوي إذا قال الكلام يقصد بالكلام شيء آخر، له شروط سنعرفها الآن. يعني فيه اشتراك بينه وبين الكلام المعروف، هناك اشتراك بينه وبين الكلام المعروف نعم، لكن ليس هو الكلام المعروف الذي نعرفه نحن، وإنما الكلام عند النحويين له معنى آخر، له معنى آخر، وإنما الذي نعرفه نحن هذا يسمى الكلام اللغوي، يسمى الكلام إيش؟ اللغوي. أما الذي نريده نحن كلام إيش؟ عند من؟ عند النحاة. نحن نريد الكلام عند النحاة. فما هو الكلام عند النحاة؟ باختصار يقول المؤلف باب الكلام، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أربع شروط. إذا توفرت هذه الشروط الأربع فهو إيش؟ كلام. لم يتوفر شرط واحد فليس بي، ليس بكلام. الشرط الأول اللفظ، لابد أن أنطق وأتلفظ ويخرج صوت من الفم حتى نحكم عليه بأنه كلام. طيب بناء على هذا لو كتبته على الورقة أو على السطورة، هل هذا كلام؟ من دون ما أتكلم كتبت على السطورة، هل هذا كلام؟ ليس بي، ليس بكلام. عند من؟ عند النحاة. طيب الخواطر والهواجس التي تدور في نفسي كلام؟ طيب الإشارات باليد هل هي كلام؟ ليس بكلام. إذا ما هو الكلام عند النحويين؟ لابد أن إيش؟ لابد أن أتلفظ، يخرج من الفم صوت مشتمل على الحروف الهجائية المعروفة، واضح هذا؟ التلفظ. الشرط الثاني إيش؟ المركب، لابد أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر. بناء على هذا لو قلت زيد سكت، هذا كلام؟ ليس بي، ليس بكلام. لماذا؟ لأنه كلمة واحدة، ليس مركبا، ليس مركبا. لكن لو قلت زيد كريم، هذا كلام. طيب زيد حضر في الفصل، هذا كلام، لأنه مركب من كلمتين فأكثر، وقد تلفظت به. إذن لو كان كلمة واحدة فقط فليس بكلام، ليس بكلام. مثلا لو قلت ضرب وسكت، هذا كلام ليس بكلام. لكن أحيانا يكون الكلمة الأخرى تكون مقدرة، مثل لو قلت قم، هل هذا كلام وليس بكلام؟ كيف تقولون كلام وهو كلمة واحدة؟ أيوة، نقول هناك كلمة أخرى محذوفة مقدرة، تقدير الكلام قم، قم أنت. فنقول التركيب قد تكون الكلمة الأخرى موجودة وقد تكون مقدرة، وكلاهما كلام، كلاهما كلام. لا يشترط أن تكون الكلمة الثانية يعني موجودة، بل قد تكون موجودة وقد تكون مقدرة بالنية، يعني تكون بالنية، وإنما الأعمال بالنيات. طيب، إذا مركب، ما معنى مركب؟ يعني مركب من كلمتين فأكثر، لو كان كلمة واحدة لا نقول له كلام. طيب، إذا الشرط الأول اللفظ، التلفظ به، الشرط الثاني كلمتين فأكثر. الشرط الثالث أن يكون الكلام، أو هذا الذي صلفت المركب، أن يكون مفيدا. ما معنى أن يكون مفيدا؟ يعني بحيث، أيوة، أيوة، بحيث السامع الذي يستمع إلى هذا الكلام تتضح له الصورة ولا يطلب المزيد. يعني نكتب مثلا عند كلمة المفيد، نكتب المفيد هو ما يحسن السكوت عليه، ما يحسن السكوت عليه. كيف يعني يحسن السكوت عليه؟ إذا قلت سلام ابنك إذا جاء وسكت، هل هذا الكلام مفيد؟ لا، مع أنه لفظ أم ليس بلفظ؟ لفظ، مركب ليس مركب؟ مركب، لكنه ليس بي، ليس مفيد. بمعنى ماذا استفاد السامع الآن؟ هل استفاد شيئا عندما قلت أنا إذا جاء وسكت؟ لم يستفد شيئا. من شروط الكلام العربي عند النحاة أن يكون الكلام مفيدا، له فائدة يحسن السكوت عليها، بحيث أستطيع أن أسكت. لكن إذا قلت أنا لصاحبي، قلت له إذا جاء وسكت، صاحبي ما استفاد شيئا، من الذي جاء وماذا سيحصل إذا جاء؟ ما استفاد شيء. طيب، لكن لو قلت مثلا إذا جاء زيد فأكرمه، مفيد أو ليس مفيد؟ مفيد. الله ربنا مفيد، محمد رسول الله مفيد، قل هو الله أحد مفيد. لكن إذا قلت مثلا إن دخل الطالب إلى الفصل وسكت، ليس بمفيد، ليس. ماذا سيحصل له؟ هل استفدت أنا شيء؟ ماذا سيحصل له إذا دخل الطالب الفصل؟ معنا لاحظي كم كلمة، إذا دخل الطالب إلى الفصل، كست كلمات أو خمس كلمات، مع ذلك ليس مفيد. ولهذا نعلم أن ليست العبرة بكثرة الكلمة، كثرة الكلام، صح ولا لا؟ ليست العبرة بكثرة الكلام، أنا قد أتكلم بكلمة وكلمتين وتكون مفيدة ويحصل المقصود. وأما ما عليه الناس الآن الناس إلا من رحم الله، كلام كثير إنها بدون فائدة، وإما تكون فائدة قليلة جدا. وبخلاف العرب سابقا، العرب سابقا خصوصا في وقت نزول الوحي، خلاف القرآن الكريم والسنة النبوية، ألفاظ قليلة ولكن الكلام مفيد جدا وفيه معاني كثيرة جدا. لو قارنا فقط الشعر، لو قارنا الشعر العربي الفصيح الآن بالشعر العربي قبل 500 سنة فقط، لا أقول في العصر الجاهلي أو في صدر الإسلام، لوجدنا فرقا شاسعا. يعني نجد قصيدة 50 بيتا ليس فيها فائدة إلا بيت بيتين، بينما متنبي يعني يقول بيتا واحدا والناس يرددونه إلى الآن، مع أن كم بيننا وبين متنبي؟ قرابة ألف سنة بيننا وبين متنبي. وهذا فقط متنبي يعني شاعر، يعني لا يعد شيئا متنبي بالنسبة لفطاحلة الشعراء القدامى من امرؤ القيس وطرف بن العبد وأكثر بن شداد وغيره هؤلاء، يعني لا شيء يعد عندهم المتنبي، بل أصلا كلامه لا يحتج به في صحة القواعد ونحو ذلك، ليس بحجة كلام المتنبي. لكن مع ذلك إذا قال بيتا واحدا كما قال هو يعني عن نفسه، قال وما الدهر إلا من رواة القصائد، إذا قلت شعرا إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، أو كما قال، يعني يقول إذا قال بيتا واحدا يظل الدهر يردد هذا البيت. عموما اللفظ المركب المفيد. عرفنا ما معنى المفيد؟ يعني مفيد فائدة يحصل ماذا؟ السكوت عليها، يستطيع المتكلم أن يسكت عليها. طيب، مثال الكلام مفيد: محمد رسول الله. مثال الكلام غير مفيد: إذا جاء زيد وسكت، هذا ليس بمفيد، ليس بمفيد. الشرط الرابع والأخير قوله رحمه الله: بالوضع. بالوضع، بالوضع فسرت بتفسيرين، فسرت بتفسيرين. التفسير الأول فسر بالوضع أي باللغة العربية، باللغة العربية. معنى هذا لو كان الكلام، لو كان هذا الذي يعني يتكلم به ملفوظا ومركبا ومفيدا لكنه باللغة الفرنسية مثلا، هل هو كلام عند النحاة؟ أيوة، عند النحاة ليس بكلام، لكن كلام عند من؟ نعم، مش سامع. لا لا لا لا، كلام عند من؟ أيوة، واحدة قالت عند العرب، صحيح، هذا كذا صحيح، يكون كلاما عند اللغويين عند العرب. نحن قلنا من البداية، قلنا نحن ندرس الكلام بمنظور من؟ منظور النحاة فقط، ليس منظور اللغويين. ولا اللغويين اللي هم أصحاب القواميس يا أخوات المعاجم، تسمعون قاموس المحيط، لسان العرب، وهذه الكتب تهذيب اللغة، هذه الكتب التي فيها المعاني المفردات. هناك يعتبرون الكلام كل ما يتكلم به الإنسان هو كلام، كل ما يتلفظ، كل ما يتكلم الكلام سواء كان مفيدا أو غير مفيد، سواء كان مركب غير مركب، سواء كان ملفوظا أو غير ملفوظ، كل يعني عندهم مفهوم الكلام واسع جدا. لكن ما الذي يضيق عندهم مفهوم الكلام؟ النحاة، النحاة عندهم مفهوم الكلام ضيق، فيرون أنه لابد أن تتلفظ به، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون باللغة العربية. بناء على هذا، لو تكلمت باللغة الإنجليزية، هل هذا كلام؟ عند من؟ عند النحاة ليس بالكلام، لا يعتبر كلاما، لا يعتبر كلاما، لا لا لا يعد كلاما في اصطلاح النحويين. لأنه لا يحرك حركات العرب. أي نعم، أي نعم، يعني لا ينطبق عليه قواعد اللغة، لا ينطبق عليه قواعد النحاة من فاعل ومفعول وجار ومجرور ونحو ذلك، هذا ما تنطبق عليه قواعد النحويين. واضح أخوات؟ يعني لا، ليس محل بحث النحاة كلام العجم، والعجم هم كل من ليس بعربي، كل من ليس بعربي فهو أعجمي، بخلاف ما يظن كثير من الناس، يظن أن إذا قلنا العجم فالمقصود به من؟ الشرق آسيا فقط، الهنود والباكستانيين والبنغال، هذا ليس صحيح. العجم، الأعجمي، الأعجمي هو كل من ليس بعربي، فيدخل فيه الفرنسيون والإنجليز والبريطانيون، كل هؤلاء والصينيين، كل هؤلاء يعدون يعني عجبا. فهؤلاء ليسوا محل بحث النحاة، لا يبحثون بكلامهم، الذي يبحثون في كلامهم هو الكلام العربي. واضح معنى بالوضع؟ بالوضع أي موضوع باللغة العربية. واضح؟ طيب، التفسير الآخر عند العلماء فسروا كلمة بالوضع أي بالقصد والنية، بالقصد والنية. بمعنى يشترط في الكلام الذي يتلفظ به ويكون مركبا مفيدا أن أنوي، أن أقصد، فلو خرج مني كلام ولم أقصده فلا يعتبر عند النحويين كلاما. مثل ماذا؟ مثل كلام النائم، النائم ما يتكلم؟ يتكلم وما يتكلم النائم؟ يتكلم النائم. كلام النائم هل هو يقصده؟ لا يقصده، إذن لا يعد كلاما عند من؟ أتبح. كلام المجنون نفس الشيء، كلام السكران نفس الشيء، كل هؤلاء يتكلمون ولا يقصدون، فلا يعد كلامهم عند النحويين كلاما. لا يعرف كلاما. طيب مفيد بالوضع، إذا فسر بهذا فسر بهذا، والخط سهل، سواء فسرناه بالوضع أو فسرنا الوضع باللغة العربية أو بالخط، الأمر بسيط، الأمر بسيط. وقطع نحن يعني لا نحتاج أن نقول أنه يشترط بالكلام من النحاء أن يكون باللغة العربية، لأن هذا معروف أصلا، لأن لا يمكن أن تطبق قواعد النحاء على الكلام الفرنسي أو الإنجليزي، لا يمكن أن يطبق. طيب إذا عرفنا الآن تعريف الكلام، خلاصة الأمر، الكلام هو ما تكون من أربعة أشياء: أن يكون ملفظا يعني أن ينطق به، الثاني أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، الثالث أن يكون مفيدا ومعنى مفيد ما يحسن السكوت عليه، ثالثا رابعا أن يكون موضوعا باللغة العربية، وعلى القول الآخر أن يكون مقصودا، أن يكون مقصودا. طيب وبعض العلماء قال أن الذي فسره بالنية احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث سبحان الله يستدلون به العلماء في كل شيء، يعني لعظم هذا الحديث الذي قالوا أنه يشمل، يعني الشافعي يقول هذا الحديث إنما الأعمال يدخل فيه، يعني يدخل فيه 70 بابا من أبواب الفقه، وقد يكون أكثر، لكن هذا الحديث سبحان الله احتج به في العقيدة وفي الحديث وفي الفقه، بل خرج عن العلوم الشرعية وأصبح الآن يستدل به أي في علوم اللغة العربية في النحو، يستدل به في النحو، بل حتى في الصرف أيضا يدخل في بعض المسائل قد تكون متعلقة بالنية. يؤذن الآن.